في هذه الأيام طلع ثوب للرجال فيه نسبة من الحرير، فما حكم لبسه إذا كان نسبة هذا الحرير أو حرير خالص؟ يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. فالحرير محرم على الرجال، مباح للنساء إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا تلبسوا الحرير، يخاطب الرجال، الا موضع اصبعين، موضع اصبعين او ثلاث او اربعه كما رواه عمر رضي الله عنه كما جاء في الصحيح. فاذا كانت القطعه التي في الثوب الحرير الذي في الثوب موضع اصبعين او ثلاث او اربعه فلا باس، مثل رقعه في الثوب من حرير، رقعه مثل ازرار، مثل علامه من الحرير، علامه في الثوب، جعل القطعة في الثوب علامة مكتوب فيها شيء أو ما أشبه ذلك، هذه تباح. المقصود قدر أصبعين أو ثلاثة أو أربعة فقط في ثوب، وما زاد على هذا في لباس الرجل يحرم من الحرير. نعم. الطبيعي والصناعي. المقصود الحرير المعروف الطبيعي الذي من المادة المعروفة من الدود القز يعني. نعم.